بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الحياء، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال: وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: من استحيا من الله مطيعا استحيا منه وهو مذنب. قال: من استحيا من الله مطيعا استحيا منه وهو مذنب. قال: وهذا الكلام، قال: وهذا الكلام، عندنا في بعض النسخ استحيا منه وهو مذنب، في بعض النسخ فيها زيادة لفظ الجلالة، صحيح؟ في بعض النسخ استحيا الله منه وهو مذنب. نعم، النسخة عندي ساقطة منها، بس هو على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى من صفته سبحانه وتعالى الحياء، الله عز وجل حيي كريم، إن الله تعالى يستحيي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا، أو في اللفظ الآخر خائبتين سبحانه وتعالى. فورد يعني النسخة اللي فيها استحيى الله منه لها توجيه أيضا يعني. قال: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. قال: ومعناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله، أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته، فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل، فإنه إذا واقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه. يقى سبحان الله هنا إيه؟ هذا يؤيد النسخة التي فيها إثبات إيه؟ لفظ الجلال. يقول: من استحيا من الله سبحانه وتعالى وقت الطاعة، الله سبحانه وتعالى استحيا الله تعالى منه يعني وقت الذنب. فيقول يعني لأن من غلب عليه خلق الحياء من الله تعالى حتى في حال الطاعة، يعني هو يقول الذي استحيا في حال الطاعة هو من باب أولى، أنه أشد حياء في حال المعصية يعني، فمش محتاج أنه إيه يذكرها يعني. الذي يستحي من الله تعالى في حال الطاعة فهو من باب أولى في حال المعصية يكون أشد حياء، فجزاؤه أنه يعني حال الذنب يكون الله سبحانه وتعالى مستحييا منه سبحانه وتعالى. قال: استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحيي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. قال: وفي الشاهد شاهد بذلك، يعني وفي فيما نشاهده من أحوال الناس في الدنيا ما يعني يؤيد ذلك، ولله تعالى المثل الأعلى. قال: فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. قال الله تعالى المثل الأعلى: الإنسان إذا اطلع من صاحبه أو ولده أو من يحبه يعني على وهو يخونه، فهو يعني الوالد أو يعني هو الذي يكون مستحييا يعني في هذا الإيه الموقف، كأنه هو الجاني. قال: وهو غاية الكرم. قال: وقد قيل إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه وهو الخائن فيلحقه الحياء، يعني أن الأب يضع نفسه مكان الابن، يعتبر أنه كأنه يعني جزء منه، فيعني زلت الابن كأنه هو الذي وقع فيها فيلحقه الحياء. قال: كما إذا شاهد الرجل مضروبا، وفي بعض النسخ إذا شاهد الرجل رجلا مضروبا، أو من أحصر على المنبر عن الكلام، أحيانا يعني الخطيب أو كذا يعني، خاصة إذا كان إما جديدا في الخطابة وإما يخطب في مكان جديد عليه أو غير ذلك، فيحصل أنه ينظر إلى الناس فيمتنع من الكلام يتوقف الكلام ويعجز عن الحديث يعني. فإذا حصل أن الإنسان رأى يعني شخصا يحترمه أو يوقره يعني وقد أحصر عن على المنبر عن الكلام أو شاهده مضروبا، قال فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحال. يعني الذي يشاهد ذلك هو الذي يخجل يعني أكثر من إيه، من الذي في المشكلة نفسها. قال وهذا قد يقع، ولكن حياء من اطلع أو ولكن حياء من اطلع على محبوب له، ولكن حياء من اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه، وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه. يعني يقول سبحان الله يعني الإنسان يعني يخجل ويستحي وكذا عندما يرى من يحبه أو يجله أو له مكانة في نفسه، يعني يقع في زلل أو خطأ أو كذا. لكن إذا رأى شخصا جزاكم الله خيرا، لكن يقول يعني إذا رأيت شخصا أنت فارغ البال منه، يعني لا يعنيك في شيء، لا تعرفه ولا هناك سابق معرفة ولا له يعني مكانة عندك ولا، فإذا وقع في زلة لا تجد في نفسك هذا الحياء منه، بل يعني بالعكس يعني ربما إيه، قال وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه إذا رأيته يوقع خيانة يعني يخونك أو يقع في زلل، فإنه يسقط من عينك. بينما لو كان شخص يعني أنت تحبه وله مكانة عندك يصيبك الحياء. في نقص عندكم؟ بعد غاية الكرم وقد قيل أن معلش مرة ثانية، وهذا غاية الكرم وقد قيل إن سبب هذا الحياء، مش موجودة في النسخة؟ وقد قيل إن سبب هذا الحياء إنه يمثل نفسه. سبحان الله، عندي أنا أشار في الحاشية. طيب أشار في الحاشية إلى سقط يعني في بعض النسخ، إلى زيادة موجودة في بعض النسخ كما شكرا. قال في بعض النسخ وقد قيل إن سبب هذا الحياء إنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل فيستحيي منه في تلك الحال، ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وقيل إنه يمثل نفسه خائنا أو وهو الخائن فيلحقه الحياء. نعم، يعني إذن هنا إيه في السطرين الساقطين من بعض النسخ فيها زيادة تعليل آخر، يعني يقول الإنسان وقت الطاعة، لماذا المؤمن يعني يستحي من الله تعالى وقت الطاعة؟ فقال يعني لأنه إيه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل. يعني دايما المؤمن ينظر إلى ما في الطاعة من النقص وما فيها من التقصير، مهما كان يعني مجدا في الطاعة فإنه يراها بعين أنها فيها نقص وفيها خلل، وهذا يعني من كمال الإيمان أنه لا يعجب بعمله. فيقول لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة أول شيء يقوله بعد الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر الله بعد الصلاة مع أنها طاعة، لكن يعني استغفار هنا إرشاد إلى يعني ألا يعجب الإنسان بعمله وأن يستحضر ما نقص في صلاته من خشوع وغيره فيستغفر. كذلك الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني هذا عند قضاء المناسك يعني في آيات الحج في أواخرها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فأمر الله تعالى بالاستغفار في ختام الحج أيضا لا يعجب يعني بعمله بل يرى ما فيه من التقصير وكذا إلى آخره. فقال لهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فإذا المؤمن يستحي من الله تعالى حال الطاعة ويرى فيها يعني تقصيرا وخللا يستوجب الحياء من الله تعالى، أنها يعني ليست كما ينبغي، يعني هي الطاعة كأنه يقرب شيئا إلى الله تعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل الذي يهدي هدية ويرى أن هدية يعني أنها يعني كان ينبغي أن يهدي شيئا أفضل وأحسن وكذا، فهو مستحي يعني وهو يقدم الطاعة ولكن يرى أنها فيها نقص وفيها خلل وكان ينبغي أن تكون أحسن من هذا. فالمؤمن يستحي على الطاعة ويستحي على المعصية. وبعدين انتقل الحديث عن مسألة أنه إذا رأى يعني قريبه أو محبوبه أو ابنه أو يقع في زلل وخطأ فإنه يجعل نفسه كأنه في مكانه ويشق عليه ذلك ويستحي، بينما لو رأى شخصا غريبا لا علاقة له به ويقع في خيانة أو إجرام أو كذا لا يقع منه الحياء وإنما يسقط من عينه. فلله تعالى المثل الأعلى يقول يعني كذلك العبد المؤمن يعني الذي له مكانة عند الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي منه، بينما الذي لا يعني منزلة له عند الله تعالى فإنه يعني قد يمقته الله تعالى. قال وإنما سببه والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به، فينزل الوهم فعله بمنزلة فعله هو. الوهم اللي هو التخيل يعني، فيتوهم يعني كأن الإنسان يتخيل أن هذا المحبوب أنه كأنه هو أنت يعني. ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما فإن عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكرما، فعند تقديرها ينبعث الحياء، هذا في حق الشاهد. يقول يعني ولا سيما لو إيه لو الطرف الآخر كمان اطلع على أنك يعني عرفت منه إيه هذا الخطأ، يكون هذا الشيء أكثر يعني حياء. يعني ممكن أنت تطلع على خطأه أو زلله وكذا يرحمكم الله فتستحي وهو يعني لم يعرف أنك اطلعت عليه، فما بالك يعني لو إيه اطلعت عليه وهو يعني حصلت مكاشفة أنه هو عرف أنك اطلعت عليه، فيكون الإنسان أشد إيه حياء. قال هذا في حق الشاهد يعني في حق ما نشاهده في أحوال الناس يعني في الدنيا. قال وأما حياء الرب من عبده سبحانه وتعالى، قال فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول. يعني ما سبق هذا في حياء مخلوق من مخلوق على ما يليق بحال المخلوق يعني وعجزه وكذا. فيقول أما حياء الله سبحانه وتعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا حديث رواه الترمذي والبيهقي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني وغيره وابن ماجه أيضا. قال الحديث يعني إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية أن يردهما خائبتين. قال ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت على الإسلام، وهذا حديث رواه أبو يعلى وأبو نعيم في حلية الأولياء وآخرون من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي من عبده وأمته يشيبان في الإسلام يعذبهما. إن الله يستحيي من عبده وأمته يشيبان في الإسلام يعذبهما. نعم، فإذا الحياء هو من صفة الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه عز وجل الحيي، وهذا من الأسماء التي وردت في السنة يعني لم ترد في القرآن. قال وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول سبحان من يذنب عبده ويستحييه. قال سبحان من يذنب عبده ويستحييه. وفي أثر من استحيا من الله استحيا الله منه. وهذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ثلاثة نفر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي مجلس في حلقة يعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة نفر، فالأول وجد فرجة فتقدم وجلس في الفرجة، والآخر جلس في آخر الناس، والثالث انصرف، والثالث انصرف ولم يجلس، يعني وجد حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ولم يجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر هؤلاء الثلاثة أو بمثل هؤلاء الثلاثة؟ أما الأول فأقبل الله عليه، أما الأول فأقبل وتقدم وحرص أن يجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فرجة يعني لم يضايق أحدا أو كذا، سد فرجة. أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، لو استحى أنه يتقدم يعني وجد فرجة في الأول لكن استحيا فجلس في الأخير، قال: وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فالشاهد هنا من الحديث قال إيه؟ استحيا فاستحيا الله منه. قال: وقد قسم الحياء على عشرة أوجه. قال: وقد قسم الحياء على عشرة أوجه، أنواع الحياء هنا. قال: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء جلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحيي من نفسه. هذه عشرة أقسام سيشرحها يعني بإيجاز. قال: فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك. هذا حياء الجناية، يعني عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فلما عصى الله تعالى فر هاربا، يعني أكل من الشجرة ثم فر هاربا، فقال: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك. طب هذا حياء الجناية. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني الشعور بالتقصير وأنهم يعني لم يؤدوا العبادة كما ينبغي. قال: وحياء الإجلال هو حياء معرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا عنده فقام واستحيا أن يقول له منصرفوا. وهذا الذي أنزل الله تعالى فيه إيه؟ نعم: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحيا منهم أنهم يعني أطالوا الجلوس، وتأذى النبي عليه الصلاة والسلام من إطالتهم الجلوس، ولكن استحيا يعني أن يقول له منصرفوا. فهذا حياء الكرم، يعني أنهم ضيوف يعني مهما أطالوا وشقوا على صاحب البيت يعني، لكن الحياء منع من الإشارة إليهم بهذا. قال: وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. تعرفون الحديث يعني علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وأصابني من المذي شدة، يعني لا يعرف كيف يتطهر من يعني ما الذي يلزمه منه يعني، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. المذي شيء له علاقة بالشهوة وله علاقة يعني شيء يعني من هذا الأمر الذي له علاقة بالنساء يعني من قريب أو بعيد، فلذلك قال فطلب من المقداد، فقلت للمقداد يعني: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي. قال: وحياء الاستحقار واستصغار النفس. قال: وحياء الاستحقار واستصغار النفس. قال: كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وفي أثر إسرائيلي من أخبار بني إسرائيل إن موسى عليه السلام قال يا ربي إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك يا رب، فقال الله تعالى سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك، سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. قال وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان، اللي هو حياء استحقار النفس، هذا له سببان، أحدهما استحقار السائل نفسه، الثاني استعظامه مسؤوله. يعني إما السائل يرى نفسه أنه أحقر يعني من أن يتوجه بهذا السؤال أو الطلب، أو الثاني استعظام المسؤول يعني سبحانه وتعالى أن يسأل يعني هذا السؤال أو هذا الطلب. قال وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. يعني يقول حتى إذا تذكر المحبوب، يعني في حال غيبة المحبوب وعدم حضوره، بس مجرد يعني أن طيفه يمر بالبال أو يعني يتذكره في فيهيج الحياء ويظهر أثر ذلك على وجهه. قال وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة، يعني هذا في تذكره عند غيابه، وكذلك عندما يلقاه يلحقه روعة شديدة يعني زي هيبة يعني. قال ومنه قولهم جمال رائع، يعني كأنه يعني الروع عادة يحصل من الشيء المخيف يعني، لكن هو هذا الشيء يعني هو مجرد ملاقاة المحبوب أو كذا، وهنا يقول يعني الجمال يعني إذا كان يعني باهرا أو كذا فيقال رائع، يعني يسبب روعة يعني أو هيبة لمن يرى. قال وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس. قال ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم، أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن، فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك. ولهذا تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له. يعني يقول سبحان الله يعني كثير من الخلفاء أو الملوك أو كذا يكون له مثلا جارية يحبها وامرأة مثلا يعني يفرط في حبها أو كذا، فكان يتعجب يعني أن الناس كلهم يعني طوع أمره ويهابونه وكذا، ولكن هذا المحبوب العكس، هو اللي يعني هو اللي يهاب مثلا هذه الجارية ولا المرأة ولا كذا، فكانوا يتعجبون يعني كيف الخلق يعني هم يقهرون الخلق وهم مقهورون لهذا المحبوب وذلهم له، يعني المحبوب يعني هم يكونون أذلاء أمامه. قال فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. قال وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، هذا أيضا يؤكد أن الكتاب يعني بعد وفاة الشيخ الإسلام رحمه الله. فقال وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، أن بعض الناس يزعم إن مدارج السالكين هذا قبل ما يلتقي ابن القيم بابن تيمية وقبل ما يعني يتعلم السنة وقبل كذا، وكما مر بنا مرارا كثيرة يعني دائما يذكر في الكتاب أنه سأل شيخ الإسلام، وواضح أنه كان بعد وفاته يعني ويترحم عليه وكذا يعني. قال وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه هي لعلها وسألنا، نخليها يعني وسألنا يوما شيخ الإسلام هكذا وسألنا، يعني هو شيخ الإسلام الذي سأل أصحابه. قال وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، يعني هو شيخ الإسلام سأل أصحابه يعني زي يختبرهم. قال فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا. قال كأنه يعني علامة رضاه بهذا الجواب، اللي هو نعم نعم نعم بارك، كما قال الدكتور يعني تبسم حياء، هذا نوع من الحياء كمان. فهو يعني كأنه يسألهم يعني عن سبب يعني هذا الأمر والجمال الرائع والكذا، وأن يحصل عند ملاقاة المحب روعة أو كذا. فهو ذكر هذا الجواب أنه إيه، أن القلب يعني يحس بهجوم سلطانه عليه فيعتريه الروعة والخوف. نعم. قال: وأما الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته، فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منها الحياء. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه. واضح؟ فيقول يعني احنا قلنا ان هذا اللي هو حياء المحبة نوعان، يعني نوع اللي هو عند حضور المحبوب ونوع عند غياب المحبوب. فيقول انه عند حضور المحبوب يعني زال الخوف عن القلب وبقيت الهيبة والاحتشام فتولد الحياء، وفي غيبة المحبوب قال انه يتوهم يعني يتخيل يعني انه كأنه حاضر معه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره، يعني يظل يتخيل أنه كأنه موجود معه فيستولي على قلبه. يعني الخلاصة هنا أنه من أنواع الحياء حياء المحبة، يعني أن المحب يستحيي من محبوبه حتى لو كان هذا المحب يعني سلطانا وله جنود وحشم والناس تخافه وكذا، ومع ذلك يستحيي من المحبوب حتى لو كان المحبوب يعني أضعف منه وأقل شأنا وكذا. فما بالك يعني بحياء العبد من الله سبحانه وتعالى عندما يكون الله تعالى هو يعني، فالعبد يستحي من الله تعالى والله عز وجل يستحي من عبده سبحانه وتعالى. قال: وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج بين محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. قال: حياء العبودية هو مزيج بين المحبة والخوف، وكما مر أيضا يشاهد أن العبادة أنها يعني أقل من أن يتقرب بها، وأن قدر المعبود أعظم وأجل من أن يتقرب إليه بهذه العبادة فيحصل الحياء. قال: وأما حياء الشرف والعزة، وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل عطاء أو إحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة، وهذا له سببان. يقول: حياء الشرف والعزة هذا عند الإعطاء، يعني عند إعطاء الأموال والإحسان وكذا، فيستحي بسبب أنه يرى أن المعطى أنه دون قدر يعني أن المعطي ينبغي أن يعطي أكثر مما أعطى يعني. قال: وهذا له سببان، أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الأخذ، أنه يستحي من من مشاهدة الآخذ، فيعني كأنه يستحي له، يعني نفس الفكرة أنه يعني يمثل نفسه أنه يعني في هذا الموقف يعني فهو يستحي للآخذ. قال: حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، يعني يستحي أن يرى من يأخذ منه ويمد يده إليه فيستحي من ذلك. قال: وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحي من خجلة الآخذ، أن الآخذ يكون يعني في خجل واستحياء، فهو يعني يستحي أن يرى ذلك من الآخر. قال: وأما حياء المرء من نفسه، يعني في القسم السابق يعني بعض الملوك والأمراء وكذا يعني لا يستطيع أن يعطي عطية صغيرة، يعني إذا جاء مثلا من يسأل فكان مثلا يقال لهم يعني أن هذا السائل يعني يكفي لو أعطيته مثلا 100 درهم ولا كذا يعني يرضى بها وكذا، لكن بعض ذوي النفوس الشريفة يعني من الملوك المعروفين بالكرم وكذا، يعني يستحي من ذلك، يعني يقول يعني عيب في حقه أنه هو يعطي مثلا، يقال الملك أعطى 100 درهم، يعني يرى أن أقل عطية لابد أنها تكون يعني بمئات الآلاف وكذا، وأنه فإذا أعطى عطاء يرى أنه هو أقل يعني من إيه دون قدره من البذل والعطاء، أنه من كان في مثل حاله لابد أن يكون عطاؤه أكثر وأكبر. نعم. والثاني هو أنه يستحي من إيه من الآخذ يعني. قال: وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وبيعها بالدون، فيجد نفسه مستحييا من نفسه حتى كأنه له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى، كأنه لا يعني يستحيي بإحدى نفسيه من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فالعبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. بعدها يتكلم عن كون الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.